الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد. كنا قد تكلمنا عن الأطفال في بعض الواجبات المنزلية عادة لصالح، ها؟ مش كلفناكم به أمثلة؟ طيب عطنا أمثلة على الخاص والعام. زين، حل الله بيع، البيع عام لأن ألف ولام استغراق يدل على كل بيع، ثم حرمت الشريعة بيوع، بيع منابذة وملامسة، بيع ما لم يملك. زين، أي لكن احنا نريد مسألة فقهية. لا، نريد مسألة فقهية. عبد الرحمن، محمد، لكن نقول إن الإنسان، أن عموم هذه وهذا استثناء، إن الإنسان أي يشمل جميع الإنسان، ثم استثنى الله تبارك وتعالى وخص منه، هذا نوع من التخصيص. أي نعم، جزاك الله. ها، في منطقة مقيدة؟ هذا مطلق، أعتق رغبة. أي نعم، من حدث اليمين فليعتق رغبة مؤمنة قيدها بالإيمان، والحديث الآخر أطلقها. ها، أمثلة أخرى؟ ها؟ أنا أخلص، جزاك الله خيرا. نعم. أي. أي. طيب، لأن الخمر عام أو مجمل، لكن بين بأنه ما أسكر قليل، لكن قد يقال بأن الخمر هو هكذا، لكن هذا الحديث ما أسكر قليله فكثيره حرام، بيان بأن الخمر خمرة، ولأنها محرمة مطلقا سواء كانت تسكر منها الكثير أو القليل وغيره. لا، المسألة الأخيرة. طيب عموما جيد، ماشي، أهم شيء أن يكون معلومة تثبت عند الإخوة. طيب نكمل إن شاء الله، نحن ربما يبقى عندنا درس أو درسين في هذا. يقول الشيخ رحمه الله: ونظير هذا أن منها أي نصوص كتاب السنة محكما ومتشابها، فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. هنا يبين الشيخ ما يسمى بالمحكم والمتشابه. المحكم هو ما اتضح معناه بحيث لا يحتمل معنى آخر، هذا هو المحكم. قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. وقال جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فبين الله جل وعلا بأن من آيات الكتاب ما هو محكم وهو ما اتضح معناه بحيث لا يحتمل معنى غيره، ومنها ما هو متشابه، والمتشابه هو ما يحتمل بوضعه أكثر من معنى. مثال قوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر، أو إنما الله إله واحد، هل يحتمل معنى غير وحدانية الله؟ لا، لكن قول إنا ونحن يحتمل يكون المتكلم أكثر جمع إذا أتى بضم الجمع، أو يكون واحد معظما إذا كان معظما لنفسه فيكون إنا على سبيل التعظيم. نقول قوله إنا ونحن من المتشابه، وأما قوله قل هو الله أحد أو إنما الله إله واحد هذا محكم، فيجب أن يرد المتشابه بقول إنا ونحن والذي يحتمل معنيه إلى المحكم. فإذا علمنا بأن المحكم يدل على أن الله عز وجل واحد فيكون معنى قوله إنا ونحن معناه إيش؟ أن الله جل وعلا يريد أن يعظم نفسه. ولذلك استدل أو ذكر ذلك أهل التفريق قال هذا القرآن يفيد التفريق، وجهلوا أو تركوا قوله جل وعلا إنما الله إله واحد. وعموما التشابه منه عام وخاص، الحقيقة أن البحث في المحكم والمتشابه هو يتعلق بالعقيدة أكثر منه بالفقه أو بأصول الفقه، ولا أدري لما الشيخ رحمه الله ذكره، وغالب كتب الفقهاء ما تتكلم عن هذا، لأن هذا يتكلم بمسألة العقائد وأسماء الله عز وجل وصفاته ونحو ذلك من هذه الأمور. لكن عموما الشيخ رحمه الله ذكره يبين أيضا نصوص الكتاب والسنة، وإذا نحن لن نعرج عليها كثيرا لأن هذه تبحث في كتب العقائد. قال الشيخ ومنها أي نصوص الكتاب والسنة ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك. من نصوص الكتاب والسنة ناسخ ومنسوخ. الناسخ في اللغة هو الإزالة والنقل، إذا أزلته من مكانه ونقلته يسمى نسخه، كما يسمى إيش تصوير نسخ، لأنه يستنقل ما فيها الصورة إلى تلك الصورة. ويراد بالنسخ في الاصطلاح رفع حكم دليل شرعي متقدم أو لفظه بدليل متأخر من الكتاب والسنة. يكون هناك حكم شرعي دل عليه دليل متقدم أي نزل أولا إما في الكتاب أو في السنة، فيرفع هذا الحكم أو يرفع اللفظ. إما أن يرفع الحكم كما كان مثلا كان في أول الإسلام محرم زيارة القبور، ثم رفع الحكم وبيح زيارتها، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فرفع الحكم السابق الذي هو المنع بالحكم اللاحق وهو الإباحة. أو لفظه، قد يرفع اللفظ ويلقى الحكم، كما في قوله في آية والزانية والزانية فاجلد أو فارجموهما البتة، هذه آية كانت في كتاب الله، رفع الله عز وجل هذا اللفظ وبقي إيش؟ بقي الحكم أن الرجم باقٍ. فهذا معنى التعريف، هو رفع حكم دليل شرعي متقدم أو رفع لفظ بدليل متأخر من الكتاب أو السنة. قال جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، أي ما من آية ينسخها الله عز وجل وينسخ ويرفع حكمها ويأتي بحكم جديد إلا يأتي به الحكم الجديد ما يكون أفضل منها أو مثلها. فالنسخ لا يكون إلا فيما هو خير. ومن أمثلة ذلك قوله نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فالحكم الأول ما هو؟ النهي، والحكم الذي المتأخر النهي. وقال ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، كان نهاهم عن لحوم الأضاحي، يعني كل إنسان أضحيته لا يبقي اللحم فوق ثلاث، إذا مر ثلاث لابد أن يوزعه، قال كنت نهيتكم الآن فامسكوا ما بدا لكم، فرفع الحكم السابق للحكم اللاحق. وقال ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية في كلها ولا تشربوا مسكرا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ أو النبيذ. النبيذ يؤتى بماء ويلقى فيه شيء مما يحليه، يلقى فيه تمر، يلقى فيه رطب، يلقى فيه عنب، هذا مع المدة يكسبه حلاوة. فبعض الأوعية مثل المزفت أو المصنوع مثل من المقير يدهن بالقار أو ما كان من قرع أو ما شابه ذلك، هذه يسرع فيها الإسكار، يعني هذه الحلاوة تؤثر الماء فربما يصل حد الإسكار. فكان في أول الإسلام نهاهم عن هذا خشية من أن يشربوا مسكرا، ثم لما استقر الإسلام بعد ذلك أذن لهم أن ينتبذوا بجميع الأوعية. قال ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا، فرفع الحكم السابق اللي هو النهي عن الأسقية أو بعض الأسقية إلى الإباحة في كلها غير أن لا يشربوا مسكرا. مثال ذلك نسخ القبلة، قال جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شاطر المسجد الحرام، فكانت القبلة إلى بيت المقدس ثم نسخت إلى بيت إلى الكعبة. ومثال ذلك نسخ صيام عاشوراء، كان عاشوراء كما الحديث كان في أول الإسلام فريضة، ثم بعدما فرض الله رمضان نسخ وأصبح مستحبا، رفع حكمه وأصبح مستحب، إذن رفع الوجوب إلى الاستحباب. ونسق قيام الليل، قال جل وعلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه، طب قال في الآية قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وردت القرآن، ثم قال في آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نسخ قيام نصف الليل إلى ما تيسر بحسب استطاعة الإنسان. وكذلك نسخ الصف عن المشركين كما في قوله جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره لما كان المسلمون ضعفاء. ثم قال جل وعلا قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فنسخ الحكم الأول ورفع الصف إلى المقاتلة. طبعا هذا مشهور وكثير، وقد كتب العلماء رحمه الله كتبا في الناسخ والمنسوخ يذكرون ما الحكم المنسوخ والحكم الناسخ الجديد. فمن ذلك كتاب المصفى لكفي أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي، والناسخ والمنسوخ لبكر الأثرم، والناسخ والمنسوخ لابن شاهين، والناسخ والمنسوخ لقتادة، والناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن حزم، قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن لمرع الحنبلي، الناسخ والمنسوخ لهبة الله المقري، الناسخ والمنسوخ للنحاس، وغيرها من الكتب الكثيرة تتعلق بالناسخ والمنسوخ. قال الشيخ والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، أي أن أكثر نصوص الشريعة محكمة لم تنسخ. والمنسوخ منها إيش؟ قريب إذا أحصوه أحصاه العلماء وجمعوه أحصوه وجمعوه غالب الشريعة. والنسخ إنما ينسخ الله عز وجل بحسب قد يكون بحسب ترتب الأحوال بحسب استقرار الناس وإيمانهم. فالله عز وجل هذا من رحمته قال جل وعلا إذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون ما في النسخ من الخير والمصلح الإسلام والمسلمين. قال الشيخ فما تأمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك. الآن إذا تعارض في ظاهر الأمر نصان تعارض دليلان الآن ما العمل؟ الآن الشيخ يذكر ما هي وظائفة الفقيه في تعارض الأدلة. يقول الشيخ متى أمكن الجمع بين النصين، يعني ورد نصان ظاهرهما التعارض، متى ما أمكن الجمع بينهما والعمل بكل منهما وحمل هذا على هذا وجب ذلك. لماذا يجب أن نجمع بينهما متى ما أمكن؟ لأن الأصل الإحكام صح، والنسخ ليس طارئ ولا مطارئ، الأصل الأحكام محكمة لم يطلع عليها نسخ، فالأصل ثبوت الأحكام، ولذلك لا بد أن نحمل هذه الأدلة على ثبوت هذا لأننا نسير على الأصل. ولأن العمل بكل الدليلين والجمع بينهما أولى من إهمال أحدهما، لأن إذا نسخنا وقلنا هذا منسوخ من غير بينة في الحقيقة ماذا فعلنا؟ أحد الدليلين أهملناه والدليل الآخر أعملناه، وأيهما أفضل إعمال كلا الدليلين أم إهمال أحدهما وإعمال الآخر؟ أن نعمل بكليهما لا شك أنه، ولذلك متى ما ظهر التعارض فإن أول أمر يجب عليك أن تسعى في الجمع بينهما متى ما أمكن. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، هذا الحديث الظاهر يدل على ماذا؟ على وجوب وضوء مس الذكر. وحديث طلق بن علي قال يا رسول الله الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال لا إنما هو بضعة منك. ظاهر للدليلين أن أحدهم يوجب الوضوء والآخر إيش؟ لا يوجبه. طيب ماذا نفعل؟ بعض العلماء صار إلى النسخ، لكن نقول هل يمكن الجمع بينهم ولا ما يمكن؟ يمكن نعم، لو من مس ذكره نحمله على إيش؟ على الاستحباب، لأن الأمر إما أن يكون الوجوب أو وعليه الوضوء يكون بيان إيش؟ أنه لا يجب، فيكون من مس ذكره على سبيل الاستحباب، وحديث طلق بين بأن مس ذكر لا يجب، ويكون هنا أعملنا الدليلين أم أهملنا أحدهما؟ أعملنا، قل لن يستحبوا. أو بعض العلماء يجمع يقول من مس ذكره هذا مقيد بالشهوة، وحديث طلق مقيد إيش؟ بما لم مسه بغير شهوة. بعضهم يقول هذا من مس ذكره بلا حائل، وحديث طلق إيش؟ بحائل. فالشاهد أنه متى ما أمكن الجمع بين الدليلين صار الإنسان إليهما. مثال ذلك أيضا قوله جل وعلا فاعف واصفح حتى يأتي الله بأمره، هل مشهور أو قال كثير من العلماء أن هذا نسخ الصفع المشركين، قال هذا كان في أول الإسلام فلما قوي المسلمون بعد ذلك إيش؟ أوجب الجهاد، فقالوا هذا نسخ بقوله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال بعض العلماء بل الجمع بينهما أولى، وأن نقول العفو والصفح مشروع لكن متى؟ حال الضعف، والقتال مشروع متى؟ حال القوة. فنعمل بالدليلين، فنقول العفو والصفح محمول على وقت وحال، والأمر بالقتال محمول على وقت وحال، فنكون أعملنا الدليلين. واضح؟ مثال ذلك حديث سالم مولى حذيفة لما قالت يا رسول الله أن سالم بلغ مبلغ الرجال وإنه شق عليه وعلى أبي حذيفة، فقال أرضعيه تحرمي عليه. أمر سهيلة بن سهع أن ترضع سالم وهو بالغ، وبين بينهم تحرم. هذا يدل على ماذا؟ على جواز إرضاع الكبير، صح؟ طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، وقال لا رضاعة إلا ما أنبت اللحم وكان قبل الفطام. فهذا الحديث يدل على أن الرضاعة المؤثرة متى؟ والطفل يرضع في الحولين أو قبل الفطام، وذاك كبير. ماذا نفعل؟ هل يمكن الجمع؟ نقول نعم يمكن الجمع. نقول من حصل له مثل حديث حالة سالم، يعني من لو أتى عائلة مسلمة أسرة مسلمة تبنت طفلا وهي تظن أن التبني لهذا الطفل ينسب الطفل إليهم، ثم علموا الحكم بعد ذلك وشق عليهم، نقول هنا يمكن أن ترضعه. أما من علم ابتداء بأن التبني لا يمكن أن يكون منسوبا إليه، أن ينسب، الجاهلية كانوا ينسبون المتبني إلى إيش؟ من تبناه. فنقول من فعل هذا وتبنى رجلا ظانا أنه ينسب إليه ثم علم الحكم بعد ذلك، جاز أن يرضعه وهو كبير أو ترضعه زوجته ويكون محرما. فنكون هنا أعملنا هذا الدليل وحملناه على حال، وأعملنا الدليل الآخر أحملناه على حال، والأمثلة في ذلك كثيرة. إذن هذا هو الوظيفة الأولى فيما إذا تعارض الأدلة. قال الشيخ ولا يعدل للنسخ إلا بنص الشارع. النسخ يقول لا يعدل إليه إلا بنص الشارع، أي لا بد إذا أردنا أن نهمل دليلا ونقول هذا الدليل وهذا النص منسوخ، أي أن حكمه رفع، فنكون هنا قد أهملنا العمل به. يقول الشيخ إلا بنص الشارع، لا بد أن يرد نص من الشارع يدل على أنه منسوخ، أو أن يتيقن الإنسان أو يغلب على ظنه غلب راجح أنه منسوخ. مثال نص الشارع قوله جل وعلا إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. قوله الآن خفف الله عنكم يدل على ماذا؟ على أن الحكم السابق وهو أن المسلمون أن المسلمين يلاقوا 10 أضعافهم نسخ إلى أن يلاقوا إيش؟ ضعفين فقط، وإذا زاد على ذلك جاز لهم أن يتركوا القتال. فقوله الآن خفف الله عنكم نص من الشارع بأن الحكم الأول قد نسخ. أيضا قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص من الشارع بأن الحكم الأول قد نسخ. قال الشيخ أو تعارض النصين. إذن النسخ يعدل إلى النسخ إما بنص الشارع، هذه الحالة الأولى، متى نكون نقول بالنسخ؟ إما يرد نص من الشارع أو تعارض النصين، أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. إذن لا يمكنك أن تقول أن هذا الحكم منسوخ إلا أحد أمرين، إما أن يتعارض، إما نص من الشارع، أو الحالة الثالثة أن يتعارض نصان صحيحان، لأنه لو تعارض صحيح وضعيف الضعيف لا يعمل به. تعارض نصان صحيحان لا يمكنك أن تحمل كل منهما على معنى مناسب، أي لا يمكنك الجمع بينهما معنى مناسب. قول الشيخ لا يكون حمل كل منهما على معنى مناسب، هذا شرط، بمعنى أن الجمع ليس أي جمع يمكن ليش أن يعمل به، لأن بعض العلماء قد يجمع بعض الجمع والجمع غير مناسب، بعض العلماء قد يجمع جمعا غير مناسب، ولذلك لا بد أن يجمع بينهما جمع مناسب يمكنه كما ذكرنا من أمثلة. قال الشيخ الآن إذا تعارض النصان ولم يمكن جمع بينهما جمع مناسبا ماذا نقول؟ قال فيكون متأخر ناسخا للمتقدم، وهذا هو الشرط الثاني. الشرط الأول إذن إيش؟ عدم إمكان الجمع. الشرط الثاني أن يعلم المتأخر، معنى ذلك أنه لا يمكنك أن تحكم بأن هذا الحكم منسوخ إلا أن تعلم أنه متقدم على ما نسخه. أما إذا لم يمكنك معرفة التاريخ هل يمكن الحكم بالنص؟ لا، لأنك قد تحكم بالمتأخر على المتقدم أو المتقدم على، وهذا معنى قوله فيكون متأخر ناسخا للمتقدم، أي هذا هو الشرط الثاني من شروط النسخ، العلم بتأخر الناسخ. من أمثلة ذلك قول جل وعلا الآن خفف الله عنكم، قوله الآن خفف يدل على أن هذا الحكم متقدم ولا متأخر؟ متأخر الآن، فدل على أنه متقدم. من أمثلته مثلا حديث جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائض وبول، قال فرأيته قبل أن يقبض بعام يبول مستقبل القبلة. الحديث صريح في أن ما هو متأخر البول مستقبل القبلة، وما هو متقدم النهي عن استقبال القبلة ببول. طبعاً أنا يعني إحنا في الأمثلة لا يكون ليس معنا لكن نسلم يعني. من أمثلة ذلك قول كنت نهيتكم عن جهة فزوروها، كنت نهيتكم يدل على أن هذا كان متقدما. طيب إذن النص متى يصار إليه؟ أولا ماذا؟ عدم كان جب بين الأدلة. الثاني العلم بتأخر الناس، إذا فقد أحد الشرطين هل يصار للنسخ؟ ما يصار. طبعا النص أحد الأدلة واضح، لكن الكلام عند تعارض الأدلة لا يمكنك أن تصير النسخ إلا أن يتتعارض تعارض لا يمكن الجمع بينهما. الأمر الثاني أن تعلم أن النسخ هو متأخر. قال الشيخ فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. أما إذا تعارض نصان ولكن لم تعرف ما هو المتقدم وما هو المتأخر هل يمكنك أن تحكم بالنسخ؟ لا، ما يمكن، لأن النسخ لا بد أن تثبت وكلاهما متعارض، فأنت قد تقدم ما تأخر وتؤخر ما تقدم. قال الشيخ إذا لم يمكن الجمع ماذا نفعل؟ نرجع للترجيحات الأخرى، وهذه سيذكرها الفقهاء أو الأصوليون. الترجيحات كثيرة، من ذلك مثلا من الترجيحات يقول بأن القول مقدم على الفعل، إذا تعارض قول وفعل أيهما يقدم؟ قول، لأن الفعل يحتمل احتمالات كثيرة، يحتمل خصوصية، يحتمل عدم العلم، لكن القول عام. مثال ذلك مثلا أحاديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها قولية ولا فعلية؟ قولية. طيب حديث قال ابن عمر رأيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر القبلة على حاجته، هذا فعل ولا قول؟ فعل. فنقول هنا إيش؟ نقول هذا فعل وذاك قول، أيهما يقدم؟ القول. هذا إذا لم يمكن الجمع بينهم. أما لو من قال بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على إذا كان في البنيان والنهي محمول على الفضاء هذا جمع. أما من لم يجمع فنقول هيش يقدم القول على الفعل، فيقول قوله يقدم على الفعل. هذا من أمثلة منها مثلا يقول العلماء من أمثلة على الترجيحات أمثلة يعني حتى تصور ما مراد الشيخ، تقديم الناقل على الأصل على المصاحب للبراءة الأصلية. الأصل هو البراءة الأصلية، الأصل عدم التكليف، صح؟ مثلا الأصل من الأشياء غير ناقض الوضوء، ولا يمكنك أن تقول أن هذا شيء ناقض إلا إيش؟ بدليل. وكل ما لم يثبت فيه دليل أنه ناقض هل يعتبر ناقض؟ فنقول الأصل عدم النقض بالأشياء، هذا يسمونه البراءة الأصلية، الإنسان بريء ما ورد من الشرع. قال العلماء الناقل عن الأصل مقدم على المصاحب براءة. مثال ذلك العلماء قال مثلا قوله مثلا من أحد الجمع قول من مس ذكره فليتوضأ يدل على ماذا؟ على وجوب الوضوء من، قالوا حديث طلق يدل على عدم وجوب، قالوا نقدم حديث بسرة على حديث ليه؟ لماذا؟ لأن حديث طلق رأيته أنه يدل على أن المس لا ينقض، وهذا مصاحب البراءة الأصلية، الأصل أن المس الذكر لا ينقض. وأما حديث طلق ناقل عن هذا الأصل مبين بأن مس الذكر ينقض، قالوا نقدم هذا. هذا عند من يقول، عند من لا يرى جمع بينها، فنقول نقدم حديث بسرة من مس لأنه ناقل عن الأصل، وحديث طلق مصاحب البراءة الأصلية، هكذا يقولون. ولا صحيح أن الجمع إيش؟ لا شك الجمع أولى هنا. ولا نقول قاعدة بأنه متى ما أمكن الجمع هل نصل للنسخ والترجيح؟ أبدا. النسخ والترجيح لا يمكن أن يوصل إليه. ولذلك القاعدة في هذا أن نقول أنت عند اختلاف الأدلة أمامك أربع وظائف. الوظيفة الأولى الجمع بين الأدلة ما تمامك، إن لم يمكن المصير إلى النسخ، لكن النسخ اشترط ماذا؟ أن تعلم تأخر الناسخ. إن لم تعلم تأخر الناسخ ولم يمكن النسخ، إيش الترجيحات الأخرى؟ قد يرجح مثلا أن هذا الحديث أصح من ترجيحات مثلا أن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وذاك حديث رواه الترمذي، أو هذا حديث صحيح وذاك حديث حسن، هذا من ترجيحات. إن لم يمكن الترجيح بأي وجه من وجه الترجيح، الوظيفة الرابعة ما هي؟ التوقف. نقول التوقف، واضح؟ إذن كم أمر؟ أربعة عن تعارض الأدلة. الأمر الأول الجمع أدلة، الثاني أي إذا لم يمكن الجمع ماذا نفعل؟ النسخ، لكن بشرط العلم بتأخر. الوظيفة الثالثة إذا لم يمكن النسخ الترجيحات، الرابعة التوقف. طيب عموما من ترجيحات كما تقديم الأصح، من الترجيحات مثلا المفيدة تقديم من يخبر عن فعل نفسه عن من يخبر عن فعل غيره. ذكرنا هذا في الحج، وذكرنا حديث جابر في الحج يدل على أن المتمتع يكفيه كم سعي واحد، وحديث عائشة يدل على أن المتمتع لا بد له إيه؟ قلنا من الترجيحات ماذا؟ قلنا ترجيحات كثيرة، منها أن حديث جابر يخبر جابر عن فعل نفسه لأنه كان متمتعا، وعائشة كان متمتعا تخبر عن فعل غير. نقول رجح جابر لأن جابر يخبر عن فعل نفسه وعائشة تخبر عن فعل غيرها، والمعلوم أن من يخبر عن فعل نفسه أولى من يخبر عن فعل غيره. طيب عموما هذه بعض التعارضات أو بعض الأوجه في التعارض، والعلماء يذكرونها وهي كثيرة. قال الشيخ: ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله كما ذكرناه. وكما طبعا مراد الشيخ إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم القول، متى هذا يقدم؟ إذا لم يمكن الجمع، هذا كله إذا لم يمكن الجمع. قال: لماذا يقدم قوله؟ هذه قاعدة يعني أحد الترجيحات. قال: لأنه أمر أو نهي للأمة. الأصل من القول تشريع، صح؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليشرع الأمة، فهو أصل إما أمر أو نهي. قال: وحمل فعله على الخصوصية له. أما الفعل فيحتمل وإيش؟ يحتمل عدم التشريع. ما هو؟ الخصوصية. ألم يخص النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص كثيرة؟ تزوج بتسع وغير ذلك، وأن يجد المرأة بنفسها له وما شابه ذلك. فنقول فعله محتمل إما أن يكون تشريع أو يكون خصوصية. أما قوله هل يحتمل الخصوصية وهو يخاطب أمته؟ ما يحتمل. ولذلك يقدم ماذا؟ القول، لأنه لا يحتمل إلا التشريع بخلاف الفعل، فإنه يحتمل الخصوصية. قال: فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل، أي أن جميع خصائصه على هذا الأصل أنها أفعال له. طيب مثال ذلك مثلا من أمثلة على تخصصاته النهي عن استقبال قبل مع حديث ابن عمر. من رجح حديث النهي عن استقبال القبلة قال حديث ابن عمر لما رقى لعله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه فعل، وأما حديث لا تستقبل القبلة بقاض غاط ولا بول حديث إيش قولي. من أمثلة أيضا على تعارض الفعل ويحمل فعل الخصوصية إباحة الزواج من أربع كما في الآية: فانكح ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وهو قد تزوج كم تسع، جمع في عصمته تسع، فيدل على ماذا؟ على فنقول فعله يدل على الخصوصية. حديث مثلا النهي عن الشراب قائما، قال من شرب وهو قائم فليقع، ونهى عن الشرب قائما، ومع ذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قائما. قيل أنه خاص به، لماذا؟ حتى يقتدي به الناس، لأن الناس كانوا ينتابونه يبحثون عن رسول الله، فكان يشرب قائما حتى يراه الناس، فقالوا هذا محمول على خصوصية. وهكذا. وكنا قلنا تقديم القول على الفعل كله مبني على ماذا؟ على عدم إمكان الجمع، لكن متى أمكن الجمع صرنا إليه. قال الشيخ: وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه الاستحباب. هذه قاعدة، كل شيء يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه التعبد لله كالصلاة والصيام العبادة، الثاني العامل. قال: وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه الاستحباب، أي أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد، الفعل المجرد التعبدي يدل على ماذا؟ على الاستحباب. هل يدل الفعل المجرد على الوجوب؟ لا، ما لم يقترن به أمر فيكون واجبا. إذن القاعدة أن الأوامر إيش؟ الأمر الوجوب، والفعل مجرد قاعدة. قلنا الأمر الأصل أنه الوجوب، وأما الفعل مجرد إذا لم يقترن به أمر الأصل أنه الاستحباب. لماذا؟ لماذا نقول هو مستحب فعله؟ نقول لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المراد بذلك التشريع. قال جل وعلا: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكان يقول: صلوا كما رأيتموني يصلي، وخذوا عني مناسككم. فنقول الأصل هو الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن أفعاله للتشريع، لكن لا يدل الفعل بمجرده التعبدي، أي معرض بالفعل التعبدي، لا يدل بمجرده على الوجوب ما لم يقترن به أمر يدل على أنه واجب بخلاف الأمر. مثال ذلك قيام الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، بل لا لم يترك قيام الليل، هل يدل هذا الفعل أنه واجب على الأمة قيام الليل؟ لكن يدل على ماذا؟ استحباب. مثل صيام التطوع، كان يصوم يوم الاثنين وغيرها، فيدل على ماذا؟ الاستحباب. مثال ذلك كان إذا دخل بيته تسوق، هذا فعل تعبد يدل على ماذا؟ الاستحباب. كذلك مثلا كان إذا رجع من السفر صلى ركعتين في المسجد، تعبدي لغير تعبدي يدل على ماذا؟ الاستحباب. طيب، قال الشيخ: وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة. أما لو فعل أمرا على وجه العادة كأن لبس عمامة وقميص، ها، ولبس خفين ولبس جوربين، وكان يحب الحلواء ويحب العسل ويحب الدباء، وكان يمشي كأنما يتحدر من صدب، وإذا التفت التفت بجميعه، كل هذا على وجه ماذا؟ العادة. هل هذا أمور تعبدي ولا عادية؟ عادية. الرسول بشر غير بشر؟ بشر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من البشر لا بد له إذن من أفعال البشر وعاداتهم، ليس كذلك؟ لأنه بشر، هو ليس إيش؟ ملك، بل هو بشر، اختصه الله جل وعلا بالرسالة. فنقول طالما أنه بشر إذن لا بد له من إيش؟ من عادات وأفعال البشر. مثال ذلك الشرب والأكل، يحب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الحلوى، هذا عادة وليس عبادة. كان يحب الدباء، أو ربما فتح قميصه، أو كان يحب القميص من الثياب، أو ما شابه ذلك، أو العمامة، أو ما يحب الأطعمة والأشربة، كل ذلك عن سبيل العادة. فلو أتى الإنسان قال سألبس عمامة سنة، أنا أريد يا أخي سنة العمامة وأنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول فعلك على وجه السنة بدعة. إذا اعتقدت بأن العمامة سنة فهي بدعة. لماذا؟ لأن نقول هل لبس النبي صلى الله عليه وسلم العمامة لأنها سنة وعبادة، ولا فعلها على وجه العادة؟ عادة القوم يلبسون العمامة، فنقول السنة ليست تلبس العمامة، بل السنة أن تلبس ما يلبس قومك. فإن كان يلبسون طابية يلبس العمامة، يلبس غترة غترة، وهكذا. هذه السنة، السنة أن تلبس ما يلبس القوم. فمن فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة فعله وهو على وجه العبادة فهذا من البدع. مثال ذلك رجل قال: أنا آكل الحلواء على سبيل التعبد لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء ويتعبد الله تعبدا بأكل الدباء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أكل الدباء عبادة ولا عادة؟ عادة. فمن فعل ما فعل هذا على وجه العبادة كان مبتدعا. هذه قاعدة، قاعدة مهمة جدا، وهي أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة فإنه يفعل، أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يفعل على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فما فعله على وجه العبادة يفعل على وجه ماذا؟ وما فعله على وجه العادة يفعل على وجه إيش؟ العادة. فمن فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة وهو يريد به العبادة كان مبتدعا. لماذا؟ لأن نية النبي صلى الله عليه وسلم في فعله العادة، وأنت نيتك إيش؟ العبادة، فتكون تعبدت الله عز وجل بأمر مبتدع. فنقول لبس النبي صلى الله عليه وسلم العمامة عادة، لم يلبسها إيش عبادة. فمن لبسها عبادة هل وافق النبي صلى الله عليه وسلم في نيته؟ لا، أن مثلا ما تعبد بلبس العبادة العمامة، لكن هذا الرجل تعبد بلبس إيش، فيكون قد تعبد بما ليس المشروع، فيكون إيش، فيكون مبتدع. وقد ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله. إذن ما فعله يا أحمد النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفعل على الوجه الذي فعل، كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفعل على الوجه الذي فعل، فما فعله على وجه العادة يفعل على وجه العادة، وما فعله على وجه العبادة يفعل على وجه العبادة. أما إذا فعل على وجه العبادة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة فهذا بدعة، وكل بدعة ضلالة. ومسلك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد أشقر حفظ الله رسالة مجلد بعنوان أفعال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا معنى قول الشيخ. وإن فعل على وجه العادة دل على الإباحة، طبعا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد دل على الإباحة، اللي هو على وجه العادة دل على إيش؟ إباحته. قال الشيخ: وما أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها عن الوجه الذي أقره. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم إن أقر الصحابة على أمر تعبدي كان هذا إيش؟ يدل على ماذا؟ يدل على أنه عبادة. وما أقره وفعل على وجه العادة يدل على أنه مباح. فكل ما يقره النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ما أقر. فإن أقر فعلا عاديا دل على أنه إيش؟ مباح. وإن أقر فعلا تعبديا للصحابة يدل على ماذا؟ على إما الاستحباب أو الوجوب بحسب، لكنه يدل على الاستحباب. والأصل أن الإقرار حجة، لأن هل يقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على منكر؟ أبدا. فكل ما يقره النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة على جوازه أو استحبابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر منكرا، فدل إقراره على أنه مباح أو مشروع. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحتجون بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم.